إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 60 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل الصوم وغيره في 10 الأول من ذي الحجة، وصوم 3 أيام البيض والاثنين والخميس ويوم عرفة وتسعاء وعاشوراء. معلوم أن النوافل هي طريق المحبة وبرهان الصدق وعلامة اليقين بموعود الله، فالذي يريد الآخرة ويسعى لها سعيها وهو مؤمن لا يقنع بأداء الفريضة، ولكن يتبعها بالنافلة حبا بالله ورغبة فيما عنده من أجر ومثوبة وتأكيدا للعبودية لله تبارك وتعالى. يؤكد على هذا الحديث القدسي الذي قال فيه ربنا جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه النوافل من الذي شرعها؟ سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في صورة صلاة أو صيام أو صدقة، ونحن مع صورة من صور التطوع التي يتطوع بها العبد لربه رجاء مغفرة الذنوب ورفع الدرجات وزيادة الحسنة. والأصل في هذا هو التأكيد على حب الله والعبودية له سبحانه. هنا في فضل الصوم وغيره ذكر الشيخ أولا فضل 10 الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. 10 الأواخر من رمضان فيها الليالي ابتغاء ليلة القدر، وسن لنا صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان رجاء أن نصيب ليلة القدر. أما في شهر ذي الحجة فسن لنا صلى الله عليه وسلم المنافسة في العمل الصالح في 10 الأول من ذي الحجة، ولكنه لم يحدد أهي صيام أم قيام أم قراءة قرآن، ولكن قال: العمل الصالح فيها أحب إلى الله. فالباب مفتوح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن رحمة الله بعباده أنه لون لهم ألوان الطاعات وسبل الطاعات لرفع الملل. ابن آدم طبيعته ملول، فإذا مل من قراءة دخل في صلاة، وإذا فرغ من صلاة دخل في بر أو في صلة أو في مجلس علم أو في استغفار، أو دخل في عبادة التفكر فأخذ يتفكر في آيات الله التي تلاها. كم من آية رددها صلى الله عليه وسلم ورددها أصحابه، آية واحدة يرددونها حتى الصباح. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ردد هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأيضا عائشة رضي الله عنها ثبت أنها رددت آية حتى أصبحت. فالمؤمن يتقلب بين صور من صور هذه الطاعات. طبعا هذا امتداد لما بعد رمضان، حتى لا يظن أحد أن العبادة مقصورة على زمان أو مكان. أصل العبودية أنه مع كل نفس من الأنفاس هناك طاعة تقربنا إلى ربنا، والأنفاس أغلى ما يملكه الإنسان. الدراهم والدنانير مقسومة تذهب وتأتي، أما العمر إذا ضاع ونفد من الإنسان أنى له بعمر جديد. من يأتيه بأيام أخرى، وبالذات إذا ضاع الشباب، وفترة الشباب هي سرة العمر، أغلى ما يتمتع به الإنسان في هذه الحياة من قوة وعافية وهمة ونشاط فترة شبابه. لذلك تخص يوم القيامة بالسؤال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. لماذا خص الشباب؟ لأنها أغلى ما يتمتع به الإنسان من قوة البدن وصحة الحواس. هذه مناسبات تأتي مع الأيام. وفي كتاب أنصح باقتنائه لابن رجب الحنبلي اسمه لطائف المعارف، فيما لمواسم السنة من اللطائف. فهذا الكتاب كتاب قيم، ذكر على أشهر السنة الهجرية في كل شهر ذكر فيها فضيلة، سواء ثبتت في الكتاب أو في السنة أو ما أثر عن الصحابة أو السلف الصالح. فذكر في هذا الكتاب ما يتعلق بفضائل الأعمال. هذا الحديث متعلق بالأيام والعشر الأول من ذي الحجة. طيب، لم يذكر هنا صيام. الإمام النووي فقيه، فذكر فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. إذن هذا استنباط، وإن لم يأتي به نص صريح، لأن النص اللي معانا مفهوش ذكر الصيام. ذكر فيه الأعمال الصالحة بإطلاق، ودخل في الأعمال الصالحة الصيام، لأن الصيام قربة وطاعة. باب في فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسعاء. يوم عرفة أفضل أيام السنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. يسن صيامه لغير الحاج، فإذا كان الإنسان مشغولا بحج فالسنة له أن يفطر. الصحابة في بداية التشريع علموا فضيلة صوم يوم عرفة فكانوا يصومونه. لما حج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يدرون أهو صائم أم مفطر، فاستحوا أن يسألوه فقدموا له قدح من لبن، وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد اللبن، فإن شرب إذن فهو مفطر، وإن لم يشرب إذن فهو صائم. فكان هذا هو سؤاله، السؤال عن طريق قدح من لبن، وهذا من باب التأدب والتلطف. فلما قربوا إليه قدح من لبن سمى الله فشرب صلى الله عليه وسلم، فعلموا بذلك أن السنة لمن كان متلبسا بالحج في يوم عرفة أن يفطر. والحكمة من ذلك هي إعانته على ما هو فيه من طاعة الدعاء والذكر والابتهال إلى الله والاستغفار، فهذا من باب التيسير عليه. وغير الحجاج السنة لهم صيام يوم عرفة. والدليل عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. يكفر الذنوب سنتين. لماذا سمي عرفة؟ هناك أقوال كثيرة، منها أن آدم لقي حواء في هذا الموضع فعرف فسمي عرفة، والأصح أن جبريل عليه السلام كان يعلم إبراهيم المناسك فكان يقول له: عرفت عرفت عرفت، فيقول نعم يعني فسمي عرفة لذلك. المهم أن يوم عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الحجاج في الموضع الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم ووقف فيه من قبلنا الأنبياء والمرسلون. في هذا اليوم يتجلى الرب جل وعلا على عباده فيغفر خطايا عشرات السنين، ولا يرى الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أصغر ولا أذل منه في يوم عرفة، لما يرى من مغفرة الذنوب العظام وتجلي ربنا تبارك وتعالى على الجمع في هذا اليوم. طيب، الذنوب المكفرة هنا ما المقصود بها؟ المقصود بها هي الصغائر، أن قلنا الكبائر يكفرها الله تبارك وتعالى بالتوبة النصوح أو بإقامة الحد. طيب، إيه اللي بقي إذا الإنسان ما تاب في هذه الدنيا وما أقيم عليه الحد؟ بقي الشفاعة الكبرى يوم القيامة، والشفاعة الكبرى لأهل الكبائر من هذه الأمة، لأن الصغائر مكفرة بالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، طبعا ما لم تغش كبيرة، هذه الصغائر مكفرة. وربنا جل وعلا قال في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهناك شرط لمغفرة الصغائر أن لا يكون الإنسان متلبسا بكبيرة، فإذا وقع في كبيرة خروجه منها توبة النصوح أو حد أو الشفاعة الكبرى من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم تقبل فيه الشفاعة يدخل النار ليطهر من هذا الذنب وذلك الخبث، ثم بعد ذلك إن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يصير إلى جنة الخلد. نسأل الله أن يدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه، متفق عليه. سنذكر الآن ثلاث أحاديث متعلقة بعاشوراء لننظر ماذا قال العلماء في كيفية صوم هذا اليوم. صام عاشوراء وأمر بصيامه، متفق عليه. الحديث الأول هذا حديث ابن عباس. حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء اللي هو يوم عشرة من المحرم، فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل، أي العام القابل، لأصومن التاسع، رواه مسلم. أصل الصيام، وهذا حدث في إشكال كبير، لأن اليهود كانوا يصومون هذا اليوم، يصومون يوم عاشوراء. فلما جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسأل، فقالوا يا رسول الله يعني اليهود يصومون في هذا اليوم، قال لما يصومونه؟ اسألوهم. فلما سألوا اليهود قالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم أو أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. الإشكال اللي حدث هنا في كثرة الروايات في موضوع صيام عاشوراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى المدينة المنورة عند قدومه في أول سنة مثلا ووجد هذا، طيب إذا وجد أنهم يصومون عاشوراء وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسع، وقد ثبت في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يأتي العام الذي يليه، طيب كيف يحدث هذا وقد عاش في المدينة عشر سنوات؟ المفسرون من الشراح الحديث يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر ما كان كل وقته في المدينة، كثرة الغزوات وكثرة الأسفار، بل بعض الغزوات كان يمكث فيها شهر وشهرين وثلاثة في غزوة تبوك، فقد يبعد عن المدينة فترة طويلة يأتي فيها شهر المحرم عليه الصلاة والسلام. هذا تأويل لبعض شراح الحديث، لأن كيف يقول أصلا إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع وهو عليه الصلاة والسلام قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. جئنا الآن إلى كيفية صيام يوم عاشوراء. أفضل صورة لصيامه أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، التاسع والعاشر والحادي عشر. الصورة الثانية وهي أن يصوم العاشر والتاسع، صوم يوم تسعة ويوم عشرة. الصورة الثالثة إن اقتصر على صوم يوم عاشوراء فلا حرج من هذا فقد ثبت بالنص، ولكن الأفضل مخالفة اليهود، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يخالف أهل الكتابين، وهم كانوا يصوموا تسع عشر بس وهو أضاف عليه التاسع للمخالفة حتى لا يكون عليه الصلاة والسلام مشابها لهم. لكن العلة في المشابهة هنا أننا أولى بموسى عليه السلام، موسى نبي من أنبياء الله، نزلت عليه التوراة، دعا إلى التوحيد، لم يحرف ولم يبدل ولم يغير، وإن كانوا هم حرفوا وبدلوا وغيروا. بس يجي سؤال أخير، لماذا صوم يوم عرفة يكفر سنتين الماضية والقادمة بينما صيام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة؟ إن الحديث كلها التي جاءت في عاشوراء يكفر السنة الماضية، ما أضاف إليها السنة اللاحقة. قال العلماء السر في هذا أن يوم عرفة أفضل أيام العام، لذلك خص بمزيد من الفضل لأهميته وفضله عند الله تبارك وتعالى، يكفي أنه يوم تحط فيه الخطايا عمن حج. باب في استحباب يوم صوم ستة أيام من شوال. الذي يصوم رمضان يتبعه ستة من شوال كصيام الظهر، لكن الإمام مالك رحمه الله في مذهبه يكره عنده صيام ستة من شوال، والعلة في الكراهة يخشى أن يظن الناس أن هذا من الفريضة فيصبح الصيام كأنه مفروض على الناس، بل يعاتبون من يفطر أو من لا يصوم هذه الستة من شوال. ولا ينبغي أن ترتقي نافلة إلى مرتبة الفريضة، فالفريضة هي الفريضة. شوال لماذا سمي شوال؟ طبعا الأشهر العربية لها سر في تسميتها، لكن شهر شوال سمي شوال من شالت الإبل أذنابها. لما ترفع أذنابها الإبل عندما تريد أن ترفع يقول شالت الإبل أذنابها. فالعرب في الأشهر الحرم كانت ترفع آلات الحرب، لأنهم ما كانوا يحاربون ويعظمون الأشهر الحرم، فكانت ترفع آلات الحرب في هذه الأشهر استعدادا لعدم القتال فيها، ولذلك سمي شوال. الحديث في استحباب صوم ستة من أيام من شوال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. عندنا وقفتين في الحديث. ثم من أدوات العطف، وهي تفيد العطف مع التراخي، لأن لو قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال معناها في يوم العيد، ويحرم صوم يوم العيد، فإن بدأ الصيام بعد يوم العيد يصح. أما إذا وصل الصيام رمضان انتهى 29 أو 30 فصام يوم العيد ليتبع هذه الستة، نقول له أثمت، لأنه يحرم صوم يوم العيد. هل يصومها متتابعة أم متفرقة؟ لا حرج إذا صامها متتابعة أو متفرقة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: لماذا صوم رمضان وإتباعه ستة من شوال كصوم الدهر؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها. صوم شهر رمضان، الشهر بعشرة معناها عشرة أشهر، ستة أيام في عشرة معناها 60 يوم، أي بشهرين. إذا انضم عشرة أشهر إلى شهرين هذا كصيام الدهر، والحسنة بعشر أمثالها عند الله جل وعلا. باب في استحباب صوم الاثنين والخميس. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين أو عن صوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وهذا من باب تعظيم الطاعات والفرح والسرور بالإقبال على الله تبارك وتعالى. ميلاده عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين، وهناك من المبشرات والإرهاصات قبل مجيئه إلى هذه الدار، منها بشرى عيسى عليه السلام ودعوة إبراهيم عليه السلام ورؤيا أمه آمنة. وكذلك عند ولادته عليه الصلاة والسلام ظهرت في الكون كثير من الآيات والمعجزات، مثل انطفاء نار كسرى، ومثل تصدع إيوان وسقوط شرفات من القصر، ويعني أوصدت السماء أمام الشياطين كانوا يسترقون السمع فأوصدت، وما من جن يريد أو يحاول أن يسترق السمع إلا سلط الله عليه شهابا ثاقبا فأحرقه. هذه كلها كانت مقدمة بين يدي ولادته عليه الصلاة والسلام. فميلاده إذان برحمة، رحمة عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأمر الآخر وهو يوم أنزل علي فيه أو بعثت فيه، لأن يعني القرآن نزل في رمضان بيقين. أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان ذلك في رمضان، فأنزل القرآن في رمضان، وأنزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، لأن هذا نص في الحديث. إذن كان في رمضان يوم الاثنين يوم بعث أو يوم أنزل عليه فيه، لأن منذ نزل عليه القرآن فهو مبعوث من عند الله تبارك وتعالى، مكلف بالبلاغ عن الله. السبب الآخر في صوم يوم الاثنين والخميس أن هذين اليومين ترفع فيهما الأعمال إلى الله، يغفر لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه مشاحنة أو أخوان متصارمان، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. بسبب فساد ذات البين يحرم العبد من المغفرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي. عرض الأعمال ورد بها حديث كثيرة، منها أن هناك عرض أسبوعي، ومنها في هذا الحديث يوم الاثنين والخميس، هذا عرض أسبوعي، وهناك عرض يومي، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، هؤلاء الملائكة الذين يغيرون ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، أيضا تعرض الأعمال على الله جل وعلا. وهناك عرض في نهاية العام، كل الأعمال تعرض على الله تبارك وتعالى، وهناك عرض يوم القيامة حيث يبعث الناس من قبورهم ويأخذون صحائف أعمالهم ويسألون عن الصغيرة والكبيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن لو صعدت الأعمال إلى الله والله عز وجل ينظر فيها فكان العبد صائما، أليس هذا أدعى للمغفرة وأدعى للرحمة وأدعى لقبول أعماله طيلة الأسبوع؟ إذن هو يتقرب إلى الله بما يحب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من هنا أي إنسان يريد أي شيء، حاجة من حوائج الدنيا أو من حوائج الآخرة، يقدم بين يدي حاجته طاعة، يتصدق بصدقة ويدعو الله، يصوم يوم نفل ويدعو الله، يصلي ركعتين ويدعو الله، تقديم الطاعة بين يدي الدعاء سنة من سنن الأنبياء. سيدنا إبراهيم عليه السلام بنى البيت ثم دعا ربه، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة دعا الله تبارك وتعالى، ونحن بعد الصلوات الخمس، بعد دبر الصلوات الخمس، الدعاء مستجاب، الإنسان يدعو بما شاء. وبعد طاعة عند إفطار الصائم إذا أراد أن يفطر فدعا الله تعالى، فله دعوة لا ترد عند فطره. عند تمام الطاعات يرجى قبول الدعاء. ومن هنا الإنسان إذا كان صائما، وهذا ترغيب صوم يوم الاثنين والخميس عند صعود الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي. جينا للصيام ثلاثة أيام البيض، سئلنا مرة من أحد الإخوة من هنا عن سر التسمية، لماذا سميت بالأيام البيض؟ قال العلماء فيها بعض الأقوال، أصحها أنها سميت بذلك لبياض نهارها بالشمس وبياض لياليها بالقمر، فإن القمر يكون بدرا مكتملا في هذه الليالي اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فالليالي تكون مقمرة فيزول سواد الليل بوجود نور القمر، والنهار يكون مشرقا بالشمس. هذه واحدة. الأمر الثاني، قال العلماء أن هذه الثلاثة أيام البيض أضيء نهارها بالطاعة وهو الصيام، وأضيء ليلها بالقيام بين يدي الله تبارك وتعالى، لهذا وصى بها عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه كأبي هريرة وأبي الدرداء. سيأتي أحاديث. جينا على شيء آخر، وهو الحكمة من صيام ثلاثة أيام في وسط الشهر. العلماء القدامى ذكروا حكمة اكتشفوها في هذه الأزمان في علاقة بين القمر وبين السوائل الموجودة على وجه الأرض. المد والجزر في البحر متعلق بوجود القمر ودوران القمر حول الأرض، هذه ظاهرة، ظاهرة المد والجزر. السوائل الموجودة داخل الإنسان ثلاث أرباع سوائل موجود داخله سوائل، هذه السوائل أيضا تتأثر بهذا المناخ وبهذه الحركة الكونية. فقالوا أن في هذه الثلاثة أيام اللي هي وسط الشهر العربي 13-14-15 يكون هناك بتأثير القمر على حركة الأرض وما فيها زيادة رطوبة تؤثر على مزاج الإنسان وانفعالاته، لذلك تجد كثير من الجرائم وكثير من الأمور التي فيها تعصب أو عصبية أو صدام أو عراك تجدها في هذه الثلاثة أيام تكثر، لعلاقة الخمر بهذه السوائل الموجودة على وجه الأرض في ظاهرتي المد والجد. هذا اكتشفوه في العلم الحديث، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام سن لنا الصيام في هذه الثلاثة أيام حتى إذا الإنسان إذا أثير أو انفعل يكون منضبطا، فيذكر نفسه أنه في طاعة، فلا يسب ولا يشتم ولا يخرجه غضبه إلى أن يقع في معصية أو أن يؤذي أحدا أو أن يظلم إنسانا. جزى الله نبينا عنا خيرا عليه الصلاة والسلام. هذه سبب ذكره علماء القدامى وما كانوا يعرفوا هذه الظواهر التي اكتشفناها في زمان هذا. السبب الثاني قالوا أن الكسوف يكون فيها غالبا، يكون في هذه الثلاثة أيام البيض، ولذلك أمرنا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته حتى يرفع عنا هذا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا حدث كسوف أو كسوف فرع إلى الصلاة ويستعين بالله حتى تنقضي هذه الظاهرة. الأفضل صومها في أيام البيض هي 13، 14، 15. القول الآخر أنها 12، 13، 14 وهذا ضعيف، والأصح والمشهور هو الأول، يبقى 13، 14، 15. الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الفجر أو ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. ركعتي الضحى سنة وقد مضى الحديث في فضلهما، وأيضا مضى الحديث في فضل الوتر. بقي ثلاثة أيام من كل شهر، إن صام متفرقة أصاب الأجر، لأن الصيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، فإنه طول عمره صائم يلقى الله تعالى وهو صائم، لأن الحسنة كام؟ بعشرة أمثالها. فلو صام ثلاثة أيام في الشهر في عشرة بكم؟ بثلاثين يوم، كأنه طيلة الشهر صائم. وهذا من التخفيف والتيسير والرحمة بهذه الأمة. الطاعات قليلة والأعمال قليلة والأجور عظام، وهذا بالمقارنة إلى الأمم السابقة التي سبقتنا في المجيء إلى هذه الدار، كانوا يعبدون الله مئات السنين وعشرات السنين. برغم هذا هذه الأمة أفضل منهم، وهي أول أمة تدخل الجنة، رغم أن أعمارنا قصيرة وأعمالنا قليلة، وأول أمة تدخل الجنة. فهذه الخصال الثلاثة حرمت منها الأمم السابقة. الأمم السابقة العابدة كانت أعمارهم طويلة وأعمالهم كثيرة، ولكن متأخرون يدخلون الجنة بعدنا، وهم جاءوا قبلنا إلى هذه الدار. إيه السبب؟ اختصرت الطاعات وزادت عليها الأجور، لأن هذه الأمة لها وظيفة أخرى غير العبادة، وهي وظيفة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر الحق والخيرية في هذه الأمة لهذه الميزة وتلك الخصيصة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذه كانت وظيفة الأنبياء والرسل. حديث أبي الدرداء أيضا، تحس أن الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام مش لواحد، نفس الوصية لأبي الدرداء هي لأبي هريرة، ويمكن نفس النص. قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حديث أبي هريرة قال: أوصاني إيه؟ أوصاني خليلي. ما الفرق بين الخليل والحبيب؟ الخلة أعلى من المحبة، لأن الخلة تعني أن المحبة قد تخللت شغاف القلب حتى وصلت إلى سويدائه، فلم تترك فيه ذرة إلا وتخللته، فأصبحت كأنها منه. لذلك الخلة مقام عالي، واتخذ الله إبراهيم خليلا، هو خليل الرحمن. أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، لأنها وصية، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. اتفق عليه. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ لأن السؤال ده يدل على التخصيص، هل كان يخصص ثلاثة أيام معينة ولا كان يصوم من أوله ومنتصفه وآخره؟ قالت: أي عائشة، لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. المهم حصول ثواب صيام الدهر كله يحصل بصيام 3 أيام من كل شهر، ولو كان في أوله أو في منتصفه أو في آخره. بعض الناس عندها أشغال وأعمال، يصعب عليه أن يصوم أثناء وقت الدوام أو أثناء وقت الأعمال والأشغال، نقول له صم في أيام الإجازات إذا مكنك الله عز وجل، عندك يوم خميس وجمعة إجازة، صم خميس خميس خميس. إن استطعت أن تصوم 3 البيض فهو أفضل، إذا استطعت صوم 2 وخميس فهو أحسن، وإن لم تستطع يمكنك أن تصوم الجمعة والخميس أو الجمعة والسبت، لأن النهي عن صوم يوم الجمعة إنما هو النهي عن إفراده، أن يفرد الجمعة بصيام، لكن لو صام يوما قبله ويوما بعده فلا حرج عليه، يصوم جمعة وسبت لا حرج. أيضا في نهي عن إفراد السبت وعن إفراد الأحد، يصوم سبت وحد نعم، أحد واثنين نعم، جمعة وسبت نعم، خميس وجمعة نعم، هكذا. المهم لا يخص واحد من هذه 3 أيام بصيام منفردة، الجمعة والسبت والأحد لا يصام منفردة، إلا إذا وافق صيام فضيلة، مثل يوم عرفة يوم جمعة، نصوم ولا ما نصومش؟ نصوم بدون ما نحتاج ليوم قبله ولا يوم بعده، لأن يوم عرفة جاء النص به تخصيصا. لو جاء يوم عاشوراء مثلا يوم أحد أو يوم سبت، أصومه ولا لا أصومه؟ أصومه، لأن الدليل جاء له مخصوص فخص بالدليل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي. هذا نص في أن الأيام البيض هي هذه. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي. بعض الناس يكون عنده عزومات، يعزم الآخرين إلى بيته للضيافة، وبالذات في رمضان يسن إفطار الصائم. من السنة إذا أضيف الإنسان ضيافة أو ذهب إلى إنسان يزوره فقدم له ضيافة أن يدعو له ولأهل البيت، هذا من السنة. وهنا سيأتي معنا فضل إفطار الصائم وما هو الدعاء الذي يدعى به، وهناك بعض الأحاديث فيها فوائد عظيمة. الباب هنا في فضل من فطر صائما، وفضل الصائم الذي يؤكل عنده، ودعاء الآكل للمأكول عنده. يعني سنقف في مسألة فقهية. إذا الإنسان نزل عليه ضيوف وهو صائم صيام نفل، لابد أن يقدم لهم طعاما، هل يفطر يقطع صيامه ويفطر إكراما لهم، أم أن يظل على صيامه؟ هذه المسألة ينظر ما هو الراجح فيها لحال المضيف، حال الضيف عفوا. فإذا كان الضيف لا يغضب بذلك ويأكل لأنه في بيت أخيه فيسره بقبول طعامه، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لأن أجمع 10 من أصحابي على طعام بدرهم أحب إلي من قيام ليلة. يعني اجتماع الناس على طعام حتى يأتلفوا ويأتي بينهم المحبة والاستئناس والدعاء لأهل البيت، كان عبد الله بن عمر يقول: هذا أحب إلي من قيام ليلة. فالآن لما يجي ضيوف وهو صائم قدم لهم طعاما، أيفطر أم لا يفطر؟ إن وجد أن إفطاره يسر القوم أفطر وصام يوما مكانه، وإن لم يكن ذلك مدعاة للحرج أن يكفوا عن الطعام، لأنه معقول صعب البيض صايم وإحنا ناكل، فإن كان وجد في ذلك حرج أفطر، وإن لم يجد حرجا أكمل صيامه، ولا حرج أن يفطرهم ويأكلوا ويكونوا على خدمتهم ويظل هو على الصيام. سنشوف الحديث معنا يعني كيف دلت على هذا. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي. كلمة إفطار عندما تطلق يظن الناس فيها هي الموائد المبسوطة وأصناف الطعام، لا، الإفطار إفطار الصائم يحصل الأجر به ولو فطر الصائم على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن، وما زاد على ذلك فهو خير إلى خير. مهم يحدث ويحصل الثواب إن شاء الله ولو بسقي الماء، فلا يحرم مسلم في رمضان وهو مقبل إن شاء الله من هذه الفضيلة، فضيلة إفطار الصائم. طب لو فطر 100 ثوابهم عندك صحيحته، لو فطر 1000 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حديث أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها دي نسيبة بنت كعب، ما نقدر نمشي لما نتكلم عنها كلمة. نسيبة بنت كعب الأنصارية اللي هي أم عمارة رضي الله عنها، هذه المرأة شهدت بيعة العقبة، يعني هي من السابقين إلى الإسلام من الأنصار، زوجها وولدها شهدت غزوة أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تسقي الماء، وشهد معها ولدها عبد الله بن زيد وزوجها زيد بن عاصم رضي الله عن الجميع، وشهدت بيعة الرضوان، وشهدت موقعة اليمامة التي قتل فيها مسيلمة الكذاب وقيل أنه قطعت يده رضي الله عنها. ابنها الآخر غير هذا الولد اللي هو عبد الله ابن زيد، لها ولد ثاني اسمه حبيب ابن زيد ابن عاصم الأسلمي. حبيب ابن زيد هذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة، لما مسيلمة أرسل 2 من عنده بخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء الرجلان وفتح الكتاب وقرئ أمام النبي عليه الصلاة والسلام، كاتب إيه مسيلمة؟ من مسيلمة رسول الله إلى محمد بن عبد الله رسول الله، أما بعد فإن النبوة بيننا والأرض بيننا نصفين، ولكن قريشا قوم يعتدون. فلما قرأت الرسالة قال عليه الصلاة والسلام لرجلين: أأنتما على دين صاحبكما؟ توافقان على هذا؟ قال: نعم. قال: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ثم كتب صلى الله عليه وسلم الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وأرسل الجواب. ثم أرسل بعد ذلك حبيب بن زيد الأسلمي اللي هو ابن أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، لما أرسله بالخطاب فمسيلمة ماذا فعل مع حبيب بن زيد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمس الوفدين الرجلان اللذين جاء من طرف مسيلمة، لكن مسيلمة جاء بحبيب بن زيد فصلبوه على جذوع النخل، وأمر الرماة أن يضربوا في يديه وقدميه، وسأل قال: يا حبيب، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم لا أسمع. فأمرهم بقطع يده وقدميه، أخذوا يقطعون من لحمه وجسده جزءا جزءا حتى فاضت روحه إلى الله. قيل أن الخبر لما جاء لأمه أم عمارة نسيبة بنت كعب قالت: لهذا اليوم أرضعته وعند الله احتسبته. أسرة كلها جلال وكلها عظمة وكلها فداء وكلها تضحية، وهذا حال الأمهات التي تدفعن أبناءهن إلى الخير وإلى السبق. طبعا يعني نسيبة بنت كعب أم عمارة رويت هذا الحديث، روي لها 3 أحاديث عن النبي عليه السلام، هذا أحدها. وقعت موضوع الصيام والإفطار عند الصائم، هذه كان في بيت أم عمارة نسيبة بنت كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما، قالها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. عشان نتعلم احنا هذه السنة، ما نفرضش على صاحب البيت يفطر يقول له والله ما احنا واكلين لما تفطر، لا، ممكن أن يظل على صيامه ولا يقطع صيامه ونأكل نحن. قالت: إني صائمة. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا، رواه الترمذي. الضيف يأتي برزقه ويرحل بذنوب القوم، المكنسة الإيمانية التي تمحو ذنوب البيت الضيوف، لذلك بيت لا يكرم فيه ضيف بيت خيره قليل. بعض الناس الآن العادة يحب يقابل حد، يقابله على النصية ولا يقابله على مقهى ولا يقول له جيل المكتب، ما عاد حد يضيف حد في البيت، بينما الأصل هي الضيافة في البيوت، حتى يتعود أهل البيت على الكرم وعلى البذل وعلى العطاء. الضيف يأتي برزقه ويرحل بذنوب القوم. فتعلمنا من هذا الحديث عدة أمور، منها زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه والمؤمنين به، لأن مين اللي يزور الآن؟ فوضع منه السلام أنه ذهب لزيارة أم عمارة، هذا أول درس، زيارة أهل الفضل والعلماء لأتباعه. الأمر الثاني وهو إكرام الضيف بإطعام الطعام، أن بعض الناس يحرج الضيف، يكون وقت الغداء يقول له أجيب لك لقمة، أجيب لك، أما احنا الآن وقت الغداء، هو جلس عندك من الصباح إلى وقت الغداء، ما تقول هكذا، أنت تكرم مباشرة بالطعام، إن أكل فبها ونعمة وإن لم يأكل فأنت قد أديت ما عليك. يظل عنده طيلة اليوم، أجيب لك شيء، الضيف لن يطلب، الذي جاء يزور إنسان لم يطلب، وإنما الأصل أننا نقدم حسبة للأجر ورغبة في الثواب وتحقيقا للسنة، وهذه سنة أبو الضيفان سيدنا إبراهيم عليه السلام، ما سأل القوم ولكن انسل سريعا فجاء بعجل الحنيس. إن الصائمة تصلي عليه الملائكة. الشيء الثالث، استحباب بدء رب المنزل بالأكل قبل الضيف لينشط بذلك، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم الطعام ما كلش، لا كله، إذا الأصل لما يقدم الطعام ونرسل الضيوف تفضلوا كله، ولكن نعمل إيه؟ نجلس معهم ووسطهم وبعدين نضع أيدينا، ولو حتى أيدينا في الطعام حتى نقدمه إليهم، نقربه إليهم، كما فعل سيدنا إبراهيم فقربه إليهم، قال ألا تأكلون؟ لكن تصيب الضيف مع الطعام وانت واقف بعيد وتنتظر، هو لن يضع يده حياء. اذا حتى ينشط الضيف، اما ان تبدا بالاكل انت، واما ان تقربه له، او ان تقول له تفضل، او كلمه نحوها، هذا من باب ادب الضيافه. طبعا اخذنا درس اخر رابع غير هذا، ان صاحب البيت اذا قدم الطعام للضيوف وهو صائم فلهم أن يفطروا ويأكلوا ويظل على صيامه بغير إفطار. طيب جينا بقى دلوقتي للدعاء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، الجود بالموجود ولا نتكلف المفقود، ما عنده غير خبز وزيت، لا يحقر إنسان ما عنده أن يقدمه. وقيل أن الأوزاعي ذهب لزيارة أحد أصدقائه فقرب إليه طعاما وقال له أرجو منك أن تعذرنا فما وجدنا غير هذا الطعام، فكف يده ولم يأكل شيئا. فصاحب البيت تعجب، هو صديق الأوزاعي هذا، لماذا لم يأكل ولم يمد يده؟ فلما سأله قال ما كنت لآكل طعاما قل شكر الله عليه. أخي لا تحتقر ما عندك الموجود، هذا الموجود في البيت وهذا ما نأكله ولا نتكلف شيئا. إذا تقديم الطعام بهذه الصورة يدل على الجود بما وجد في البيت بلا تكلف، نحن أمة ما تتكلف، وإحضار ما تيسر، وإحضار ما تيسر لا يدل على البخل، طالما في البيت طعام نأتي به، طب إن لم يكن لا حرج من هذا، هذا الدليل على الفطرة. وكان سعد كأبيه من أجواد العرب رضي الله عنهما. فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء بقى أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، رواه أبو داود بسند صحيح. بعض الناس بيزود زيادة يقول وذكركم الله في من عنده، لا ندري من أين جاءوا بها، لأن هذه رواية ما يعني ما وجدناها في بعض الكتب، وإن كان دارجة على ألسنة الناس، لكن لما يجي الواحد ينصح ينصح بحكمة. فبعض الناس كان يأكل، كان ضيفا فأكل، فلما دعا لأهل البيت قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده، فقال له أحد الجالسين هذا حديث ضعيف أو هذا ما ورد، هذه الزيادة غير منصوص عليها. فقال لأهل البيت لا ذكركم الله في من عنده، شلنا لك الجزء الزيادة أو الجزء اللي انت ما أردته، يعني الله لا يذكركم في من عنده، فحتى إعطاء النصيحة أو إسباء النصيحة يكون بحكمة، وإن كان الاقتصار على المنصوص هو الأصل. سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه وأرضاه. في باب الأخير هذا كتاب الاعتكاف ذكر فيه حديثين وثلاثة والاعتكاف لغة هو لزوم شيء سواء كان مذموم أو محمود، شر أو خير. ومنها قول الله تبارك وتعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ومنها قول الله تبارك وتعالى في شأن إبراهيم عليه السلام: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ذكر بالذم وذكر بالمدح، العكوف على الشيء هو لزوم الشيء سواء كان خير أو شر. ومنه أيضا في الشر قول الله تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. هذا في شأن السامري. هذا فيما يتعلق باللغة. أما فيما يتعلق بالشرع فهو مكث مخصوص على وجه مخصوص. المكث معناه البقاء، ولا يصح الاعتكاف طبعا إلا في مسجد، وبعض الفقهاء اشترط أن يكون مسجد جماعة وجمعة حتى لا يضطر المعتكف إلى أن يخرج لأداء صلاة الجمعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفقون عليه. يعني أزواجه اعتكفوا في هذه العشر الأواخر من رمضان طبعا رجاء ليلة القدر. وكان عليه الصلاة والسلام في البداية يصوم العشر الأول، ثم انتقل إلى العشر الأواخر، ثم لما علم أنها في العشر الأواخر كان يعتكف في العشر الأواخر ويأمر بالاعتكاف صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. لماذا زاد 20 يوم في آخر الأجل؟ هذا يعلمنا شيء، أن الإنسان إذا حس باقتراب أجله أن يكثر من الطاعات قبل نفاد العمر وانتهاء الفرصة، ليقبل على الله سبحانه وتعالى بخير العمل عند دنو الأجل. هذه واحدة. والأمر الثاني التطلع إلى حسن الخاتمة، أن الإنسان يجتهد عندما يقترب الأمر من النهاية. لذلك تجد في السباق إذا كان هناك فرس أو خيل تدخل في مضمار السباق تزداد سرعتها مهما كان تعبها ورهقها حتى تحصل على قدم السبق، فتكون هي في المقدمة. كذلك الإنسان عند اقتراب الأجل وانتهاء عمره يقدم أغلى وأفضل ما عنده رجاء فيما عند الله تبارك وتعالى. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة قبل وفاته بدنو أجله عندما سارها فبكت وضحكت، والحديث معلوم صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.